بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. نعالج خصا لنا يعني البيت من قصب. يقول: فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. وهى أي أنه ضعف وتقادم عليه الزمن، فهم يجددون فيه ما يحتاج إلى تجديد من أجل أن يتماسك ويقوى. ومعلوم أن ما كان بهذه المثابة مما يعرشه الناس ويصنعونه أن ذلك لا شأن له ولا قيمة له، وأنه مما لا يدوم طويلا ولا يكن الإنسان عن المطر أو عن البرد ولا يجمله أيضا أمام الآخرين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني أن الحياة دون ذلك أنها أقصر من أن يطول فيها الأمل فيصلح مثل هذا. وهذا الحديث وما كان على شاكلته محمول على تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على الزهد في الدنيا وعلى قصر الأمل فيها، فلا تطول آمالهم ولا يشتغل بالدنيا اشتغال من يعيش فيها طويلا، وإنما يترقب الموت في كل حين في كل لحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه بنى بيوته بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام ولم تكن من الخص، وإنما كانت جدرانها من الحجارة واللبن والطين وسقفها من الجريد. ومثل هذا البناء يكون أقوى من وأثبت من مما ذكر من البناء بالقصب. فالمقصود أن تفهم الأحاديث، يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى تحت شجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي تحت شجرة، لكنه صور حاله كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. فالإنسان لا يطول أمله في الدنيا ويبني الآمال العريضة في العيش فيها والتوسع في لذاتها وحطامها، فيشيد القصور الشاسعة التي تصلح لمن يخلد لا يموت. فالأمر أقرب من ذلك، وقد يبغته الموت قبل أن يسكن في هذه الدار. وكثير من الناس بنوا دورا لم يسكنوها، وأملوا آمالا لم يحصلوها، وجمعوا أموالا لم يأكلوها، ولو علموا أن الموت يباغتهم تلك المباغتة لعرفوا قدر هذا الحديث، أن الأمر أعجل أو أسرع من ذلك. فيشتغل الإنسان بعمارة آخرته مع أخذه من دنياه ما يحتاج إليه، ولكن لا يعيش لها، فالله خلقه لعبادته، فلا يقدم على الآخرة إقدام المفاليس. والحديث الذي بعده حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، يعني ما يمتحنون به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة هذه الأمة، يعني الأمر الذي يمتحنون به هو المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومتى يكون الإنسان مفتونا بالمال؟ إذا كان يأخذ هذا المال بغير حق، أموال الناس بالباطل، يكتسب هذا المال بالمكاسب المحرمة من المعاملات الربوية وغيرها، إذا كان هذا الإنسان لا يؤدي حق الله فيه، إذا كان هذا الإنسان يتصرف في المال بما لا يرضي الله عز وجل، وإذا كان هذا الإنسان يعيش لهذا المال فيسيطر على عقله وتفكيره وقلبه فيشغله عما هو بصدده، كل هذه الصور يكون الإنسان فيها قد فتن فعلا في المال. أما من اكتسب هذا المال ولم يشغله ولم يقع له شيء مما ذكر، فإن مثل هذا يقال في حقه: نعم المال الصالح للرجل أو للعبد الصالح. لكن هؤلاء قليل، قليل جدا، لأن الغالب أن الإنسان يفتن، وطبيعته كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبيعة في الإنسان، ولذلك تجد الرجل يمدح ويثنى عليه إذا كان كثير العرض، عظيم الغنى إذا كان يتواضع للناس أو يصلي الفروض الخمسة مع الجماعة، لكن لا يمدح الفقير بهذا. والسبب أن المال مظنة للبطر والتعالي والترفع والتضيع والتفريط، فيشغله عما أمره الله عز وجل به، فيضيع حقوق الله وحقوق الخلق. هذا الغالب، ولذلك الناس يتميز عندهم من يرون أن المال لم يغيره، فتلهج ألسنتهم بالثناء عليه ويحبونه، لكن هؤلاء قليل قليل قليل. فنسأل الله عز وجل أن يكفيننا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.